بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يذكرنا بتعريف الحديث الشاذ يا إخوان؟ بسرعة المراجعة قبل ما ننتقل لتعريف الحديث الشاذ. عندك مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا. أحسنت، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا. من هو الراوي المقبول؟ الثقة أو الصدوق، يعني يشمل مرتبة الثقات ومن يقال فيهم صدوق. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما من حيث الوصف، يعني مخالفة الصدوق للثقة أو الثقة لمن هو أوثق منه، كذلك مخالفة الثقة لعدد من الثقات والصدوق لعدد من يقال فيهم صدوق كذلك، فإما من حيث الوصف أو العدد. مثلنا بعض الأمثلة، إن شاء الله سيأتي في غير هذا المثل أمثلة من كتب الأمهات. بالنسبة للحديث ماذا؟ المقلوب، ما تعريفه؟ لا، وما وقع في متن أسامة تغيير عن أصله الذي هو مروي عنه. أحسنت، ما وقع في متن أسامة تغيير عن أصله الذي هو مروي عليه. هو عليك من قسم اسمين، قلب في الإسناد وقلب في المتن. والقلب في المتن على كم قسم؟ على قسمين، الأول تقديم وتأخير في نفس المتن، والثاني جعله على متن آخر كما يفعلهم، وهو كذلك على قسمين، قلب عمد وقلب سهو. والقلب عمد كذلك على قسمين، لقصد الإغراب والامتحان. الذي الامتحان قصد الإغراب من يفعله؟ سرقة الحديث. وقلب العمد هذا عفوا قبل الامتحان، هذا ينتهي بانتهاء المجلس، والمقصود به امتحان يعني المحدث هل هو ضابط لحديثه مروياته فيؤخذ عنه أو لا، كما حصل لمن من الأئمة؟ إمام البخاري رحمه الله، امتحنه مشايخ بغداد، كذلك الفضل بن دكين. الحديث الفرد، قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد ما قيدته بثقة، ما معنى هذه الجملة؟ الفرد ما قيدته بثقة، سبق معنا الكلام على الحديث الفرد يعني والغريب. فما معنى قوله والفرد ما قيدته بثقة؟ لم يروي من الثقات إلا فلان ابن فلان أو جمع. ما معنى قوله أو جمع؟ يعني أهل بلد معين عن راوي معين، أو راوي عن أهل بلد، أو أهل بلد عن أهل بلد، أو قصر على رواية. ما المقصود بقوله أو قصر على رواية؟ يعني انفراد الراوي برواية الحديث على وجه معين، فرد به يعني برواية الحديث موقوفا وغيره رواه مرفوعا، رواه مرسلا وغيره رواه متصلا إلى غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل وغفر له، قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. اتقى رحمه الله وغفر له للكلام على الحديث المعل، تعريفه كأنه سبق معنا هذا في تعريف الحديث الصحيح، لأنه من شروط الحديث الصحيح لا يكون شاذا ولا معلم. ذكرنا في ذلك الموضع يعني تعريف الحديث المعل. الحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، هو حديث المعل والذي طلع فيه على علة تقدح في ماذا يكون؟ في صحته. الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره ماذا؟ السلامة منها، مع أن ظاهره السلامة منها، مع أن ظاهره السلامة منها، يعني ظاهر الحديث سلامة من هذه العلة. لكن الحديث بعد التنقيب والبحث اطلع فيه على علة، أي وجد فيه علة توجب رده وضعفه. والعلة على قسمين اثنين، علة قادحة وغير قادحة. علة قادحة يعني تقدح في رد الحديث، وعلة ماذا يكون؟ غير قادحة. لكن من العلم لا تؤثر في صحة الحديث. هناك علل قادحة يعني تقدح في صحته وتنقله من حيز المقبول إلى حيز المردود. والكلام هنا على العلة ماذا؟ على العلة القادحة، على العلة القادحة. أما العلة الغير قادحة هذه التي لا تؤثر في صحة الحديث فليس الكلام عفوا عنها في هذا الموضع، كلام على العلة التي تقدح في صحته. يعني هذا هو الحديث المعلم الذي اطلع فيه على علة ماذا؟ تقدح في صحته. فقول اطلع فيه على علة تقدح في صحته، هذا يخرج العلة ماذا؟ التي لا تقدح في صحته، في صحته. لهذا قلنا العلة لقسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. الكلام في هذا الموضوع على العلة القادحة. والعلة منها ما تكون في الإسناد، ومنها كذلك ما تكون في المتن. هناك علل في الإسناد وعلل في المتن، كل هذا سبق معنا يا إخوان، يمكن لأي واحد منكم أن يمثل لهذا وهذا. علة في الإسناد وعلة في ماذا؟ في المتن. من يمثل يا إخوان للعلة في الإسناد؟ أحسنت، الإنقطاع علة، الإرسال علة، الوقف علة. يا إخوان هذه كلها علل. فيقال الحديث معل بالإرسال أو معل بالانقطاع أو معل بالإعضال أو بالتدليس، هذه علل في الإسناد. وهناك علل في المتن، ومن يمثل للعلل التي تقع في المتن؟ سبق معنا قريبا الشذوذ، شذوذ علة قادحة. كذلك سبق معنا القلب، إن شاء الله سيأتي الإدراج، كذلك النكارة ونحو ذلك. أما العلة الغير قادحة فهي التي لا تقدح يعني ماذا في صحة الحديث، ليكون الراجح خلاف هذه العلة، الراجح خلاف هذه العلة. مثلا قد يروي بعض الرواة الحديث مثلا موقوفا، قد يروي بعض الرواة الحديث موقوفا على الصحابي، يكون هذا الراوي الذي روى الحديث موقوفا صدوق، فيرويه ثقة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه ثقة مرفوعا، والصدوق يروي ماذا؟ موقوفا. فليقال الحديث معلم بالوقف في هذه الحالة يكون؟ لا. لماذا؟ لأن الراجح خلاف هذه العلة. لأنه الآن من الذي رواه موقوفا؟ الصدوق، والذي رواه مرفوعا الثقة، فيقدم حديث من؟ حديث الثقة على حديث الصدوق. هي الأصل أن الوقف هذا علة، لكن هنا غير قادحة. العلة لماذا؟ لأن الراجح خلافها، الراجح خلافها، لأن الذي رواه موقوف يعني ماذا؟ مرفوعا أرجح وهو ثقة ممن رواه موقوفا. هذه علة يعني ماذا؟ غير قادحة. وكذلك إبدال ثقة بثقة، هذه علة لكن غير قادحة. الحديث مثلا عن عبد الله بن دينار فيقول عن عمرو بن دينار، في عمرو بن دينار في عبد الله بن دينار، كلاهما ثقة، فأيما دار الحديث يعني يدور على ثقة، فإن قلت هذا أو هذا، هذا لا يضر الحديث، فهي علة. لأن أصل الحديث مثلا عن عمرو بن دينار، وهذا الراوي يعني غالط فيه فروى عن عبد الله بن دينار، لكن كلاهما ماذا يكون؟ كلاهما ثقة. بخلاف ما لو كان مثلا عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ضعيف، هذا يضر، هذه علة تضر. لكن إذا كان كل منهما ثقة فهذا لا يضر الحديث، هذه علة يعني ماذا؟ غير قادحة. ومع ذلك ينبه الأئمة، الأئمة ينبهون على مثل هذه العلل وإن لم تكن قادحة يعني في الإسناد أو في الحديث في نفس الأمر. وقد يعني ماذا يحمل الحديث على الوجهين، يعني مثلا على الرفع والوقف يحمل على الوجهين، فتكون العلة كذلك غير قادحة. الحديث يحمل على الوجهين، يعني مرسلا وكذلك متصلا ونحو ذلك، ويكون ذلك المرسل أو المتصل شاهد للآخر. وباب العلة يا إخوان كما يخفى عليكم هو أغمض أنواع علوم الحديث، أغمض أنواع علوم الحديث هو باب العلة. لا يتكلم في هذا الباب إلا جهابذة علم الحديث، جهابذة كبار علم العلل والرجال وما إلى ذلك، هذا يتكلم فيه كبار أهل العلم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: إنكارنا للحديث كهانة عند الجهال. إنكارنا يعني إعلالنا للحديث كهانة عند الجهال، كهانة يعني الأمور، يعني هذا الذي يتكلم في المغيبات ويتكلم لك في أمور أنت لا تدري أسبابها. فكذلك إعلال الأئمة للأحاديث، يقول حديث معل، حديث ضعيف، حديث مضطرح، هو قد اطلع في على علة توجب ضعفه. وإن كان يعني الناظر الغير متمكن في علم الحديث إذا نظر يرى أن الحديث صحيح، شروط الصحة متوفرة فيه، الرواة ثقات وما إلى ذلك، لكن هذا الإمام الجهبذ قد طلع على علة خفية في الحديث لا يدركها إلا الأئمة النقاد الكبار، فيضعف الحديث، يقول حديث منكر أو حديث شاذ. فيأتي هذا يعني الجاهل الذي لم يبلغ مبلغ هذا العالم في هذا الفن، فلا يطلع على الأسباب التي بها ضعف هذا الإمام الحديث أو حكم عليه بالنكارة أو الشذوذ، فيكون من باب الكهانة، يعني الكاهن الذي يخبر المغيبات ولا يذكر يعني أسباب الأمور التي تنبني عليها. وهذا لأن هذا العلم غامض، بل في بعض الأحيان حتى لو يذكر الإمام يعني ويفسر العلة وما إلى ذلك الجاهل لا يفهمها، حتى ولو فسرها العالم فإنه لا يفهم الجاهل، وقد كذلك ربما طالب العلم بادئ لا يفهم. لهذا لو جاء الواحد منا يا إخواني يقرأ مثلا في علل الدارقطني ما يفهم، في كثير من المواضع لا يفهم. إذا كان الإمام هذا الإمام عظيم جدا كبير يعني فيذكر يعني الحديث وطرقه وما إلى ذلك والمخرج واختلافه بكذا والاضطراب الحاصل في بعض الطرق وكذا، فالذي لم يكن ملم بهذا الفن لا يفهم. الحاصل أن هذا الباب باب العلل هذا يتكلم فيه جهابذة علم الحديث، يعني الواحد بعد الواحد منهم، ما هو كل محدث أو ما إلى ذلك يتكلم في هذا الباب، إنما كبار. لماذا؟ لأنه ميدان علم العلل وأحاديث الثقات، يعني هذا هو ميدان علم العلل، أحاديث الثقات، مو أحاديث الضعفاء. أحاديث الضعفاء واضحة إذا كان في إسناد الحديث يعني بعض الرواة الضعفاء هذا أمر واضح، أي واحد من أهل الحديث من طلبة العلم من طلبة علم الحديث كذا يمكنه أن يحكم على الحديث، لأنه الراوي ضعيف، في راوي ضعيف، في راوي كذا، في إرسال، في أمور واضحة هذا يمكن. لكن يعني علم العلل هذا ميدان أحاديث الثقات، وليس من السهل يعني ماذا تضعيف حديث الثقة أو رد حديث الثقة أو توهيم الثقة أو الحكم على حديث الثقة بالنكارة أو الشذوذ، هذا ليس من السهل، لا يمكن أن يفعله إلا أئمة كبار فطاح. من يجي كل واحد يقول مثلا حديث مثلا معل ورواته موثوقون وكذا ما يصلح هذا، وتخرب يعني القواعد ويخرب دين الإسلام. لهذا هذا لا يتكلم فيه إلا الجهابذة من أئمة الجرح والتعديل، يعني توهيم الثقات، يعني هذا ليس بالأمر الهين قل وهمة، لكن تجد الإمام أحمد بن سعيد مثلا شعبة بن الحجاج يقول وهم فلان وإن كان من كبار الأئمة قل قد وهم في هذا الحديث والصواب فيه كذا وكذا، لكن هذا يعني إمام من الأئمة كبار. أما لو جاء واحد يعني من المبتدئين ومن طالب العلم وكذا يقول مثلا وهم مثل الحاكم في كذا، يقول الحاكم أرجح منك، فلا أخذ بقولك كيف الحاكم أرجح منك. ولهذا لما انتقد بعضهم على البخاري قال أهل العلم البخاري أرجح منهم أعلم منهم، فلا عبرة بقولهم، لا عبرة بقولهم، وهم محجوجون بترجيح البخاري، يقول البخاري حج عليهم لأنه أعلم منهم بهذا. ما هؤلاء الأئمة الكبار الفطاحل هم أئمة كبار جدا في علم الحديث، ولهذا تجي في تراجمهم في الغالب يقال إمام حجة، حجة يعني ما هوش قول حجة كنص شرعي، لكن حجة قوله في الجرح والتعديل علم. يعني إذا قال حديث معلم إذا قال فلان ضعيف ضعيف، إذا قال فلان ثقة ثقة، هو حجة إليه المنتهى في هذا الأمر. فمثل هؤلاء يعني الوهم فيهم قليل جدا جدا، نادر نادر لا حكم لهم. إذن فما هو ميدان يعني أحاديث الأحاديث المعلم أو باب العلل؟ أحاديث الثقة. ولذلك صعب هذا الباب جدا، فليس كل أحد له الأهلية والقدرات أن يحكم على أحاديث الثقة بالإعلال أو الشذوذ أو النكارة، هذا لجهابذة علم الحديث. نحن لا شك أن الثقات يخطئون ويهمون ويعلمون ويجهلون، كل يقوم بقوله ويرد. ولهذا قيل ليس الثقة من لا يخطئ، لكن الثقة من قل خطأه وغلب صوابه على خطئه. ومن قال لا أخطئ فهو كذاب، كما قال الأئمة الذي يقول أنا لا أخطئ فهو كذاب، لأن من طبع البشر الخطأ. ولهذا ميز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عن ما سواهم من البشر بهذا الأمر، كونهم معصومون من الغلط والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني لكن يوحى إلي، هذا الفرق الآن، هذا فرق عظيم جدا. إنه يوحى إلي فهو معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما غيره قد ينطق عن الهوى إنه ليس بمعصوم فيغلط. قال وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. غموض والخفاء هنا علة قادحة يعني ماذا هي غامضة، وعلة خفية ما هي ظاهرة. ولهذا الصحيح مثلا إذا وجدت مثلا في إسناد من الأسانيد راوي ضعيف، مثلا عبد الله بن لهيعة مثلا في إسناد أحد الأحاديث، قل حديث ضعيف، لا تقول حديث معل فيه عبد الله بن لهيعة، لأن هذا الضعف ظاهر واضح بين. لكن الإعلال قال حديث معل، إذا كانت العلة قادحة خفية غامضة لا تدرك بمجرد النظر السطحي، قال حديث معل بالإرسال الوقف، الصواب فيه الوقف، الصواب فيه كذا. أما يا إخوان، أما إذا كان فيه يعني في انقطاع جلي واضح، فلان رواه عن فلان وهو لم يدركه أصلا مثلا، أو يكون مثلا التابعي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين قال هذا واضح، التابعي إذا أضاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، هذه أمور واضحة. لكن العلة تكون خفية، هذا في التعريف طلع فيه على علة تقدح في صحتين، هذا يخرج العلة الغير قادحة، مع أن ظاهره سلاما منه، ظاهر الحديث السلام من هذه العلة. إذا نظرت بالنظرة السطحية في ظاهر شروط الحديث ترى بأن الحديث صحيح، لكن هذا الإمام الجهبي الذي اطلع فيه على علة خفيت على غيره لقصور علمه. ومن هذه العلة مثلا كما ذكرنا يا إخوان كمثال في حديث المدلس، قلنا مثلا هو أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن سمع منه في الجملة ويروي عنه ما لم يسمع منه، يأتي الإمام هذا يقول يعني الحديث معلم فلان لم يسمع من فلان، أنت في ظاهر السند تقول فلان هذا قد سمع منه ومن طلابه وقد سمع منه 20 حديث 30 حديث، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، وأنت لا تتفطن لهذا. فيأتي الإمام الجيب في العلي يقول الحديث معلم، فلا تعترض على الإمام، هو يدري ما يقول. فبعد البحث يتبين لك بأن وجه الإعلال وأن فلانا لم يسمع من فلان، هذا خفي، هذه علة خفية لا يطلع عليها كل أحد. الشيخ مقبل رحمه الله وغفر له كتب كتابه العظيم أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، أحاديث معلّة يعني مع أن ظاهرها الصحة والسلامة من الإعلام. وهذه الأحاديث هذه يعني التي جمع الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الكتاب بلغت نحو 500 حديث، هذه كلها مخرجة من الصحيح المسند مما ليس صحيحا. هذا كتاب عظيم للشيخ مقبل رحمه الله وغفر له، الصحيح المسند مما ليس الصحيحين، هذا يعني رتبه على مسانيد الصحابة ثم بوبه على الأبواب الفقهية واسمها الجامع الصحيح مما ليس صحيحا، مرتب على الأبواب الفقهية على طريقة السنن، وإلا فأصله يعني المسند على مسانيد الصحابة. الشاهد الشيخ مخبر رحمه الله كان يحكم الأحاديث الصحيحة بعد النظر فيها وما إلى ذلك، فمن وجد من الأحاديث قد توفرت فيه شروط حديث صحيح وما إلى ذلك أدخله في الصحيح المسند، مع أن شرطه في الصحيح المسند يعني شديد وهو أقوى من شرط الشيخ الألباني في السلسلة، شرطه شديد الشيخ مخبر رحمه الله كما يتبين هذا من مقدمته لهذا الكتاب. ثم بعد ذلك يتبين للشيخ رحمه الله بأن الحديث فيه علة، بعد البحث وبعد كذا يتبين فيه علة خفية فيخرجهم من صحيح المسند ويجعلهم في كتاب أحاديث معلمة ظاهر الصحة، هو كتاب مفيد في باب العلل. ومن أئمة يعني هذا الفن علم العلل أبو بسطام شعبة بن الحجاج رحمه الله المتوفى سنة 160، هذا إمام عظيم جدا بالضخم الضخام الأسطواني، أول من فتش عن الرجال في العراق رحمه الله، وكان شديد الغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا مرة في وسط النهار في والشمس محرقة وهو خارج يحمل في يده عصا، قيل له أين تريد؟ قال أريد فلانا لأعتدي عليه لأنه اعتدى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الرواة الوضاعين الكذابين، خرج إليه شعبان ليضربه بالعصا رحمه الله. وأول ما فتش يعني هو عند الرجال في العراق، إمام عظيم جدا. لهذا قال الشافعي رحمه الله لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. كذلك منهم يحيى بن سعيد القطان وهو تلميذ للإمام شعبة لازمه 20 سنة، يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد كذلك شيخ الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإمام أحمد، ويحيى بن سعيد كان يقال فيه خليفة شعبة بن الحجاج في علم الحديث والعلل، لازمه 20 سنة، علم عظيم جدا استفاده من شعبة بن الحجاج، كذلك الإمام أحمد وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، كذلك البخاري يعقوب بن شيبة الدارقطني وغيرهم جماعة، علي بن المدينة ويحيى بن معين من أئمة العلل الكبار، لأنه يشير إلى الإشهار أشار سعيد الكلام عنه في موضع، تعرف يعني يعني بعض أئمة هذا الفن، وأنه ليس كل ما قيل في محدث أو حافظ يكون يعني من أئمة العلل والجرح والتعديل. من أسباب العلل يا إخوان أذكر بعض أسباب العلل وننتقل الحديث المضطرب، الباب هذا طويل. من أسباب العلل الضعف الذي يعتريه البشر، الضعف الذي يعتريه البشر، لأنه قلنا ميدان العلل هو أحاديث ماذا؟ أحاديث الثقات، والأصل في حديث الثقة القبول، الأصل في حديث الثقة القبول، كما أن الأصل في خبر الثقة ماذا؟ القبول، الأصل في أحاديث الثقات القبول، لا يقدح فيها إلا بحجة بينة ظاهرة واضحة، فالأصل هذا، ولا نحكم على حديث الثقة بالوهم وما إلى ذلك من غير حجة ولا برهان، أصل فيها القبول، سواء فرض الثقة الراوي ثقة بحديث كامل أو برواية أو يعني بلفظ أو جملة في الحديث، فالأصل فيها القبول، ولا نحكم عليه بالشذوذ أو النكارة أو العلة إلا بحجة واضحة. إذن قلنا يعني ماذا الضعف الذي يأتي للبشر، الميدان هذا حديث ثقات، فيقول قد يقول الإنسان كيف يعني تحكمون على الأحاديث الثقة وهذا الحديث بكذا وقد رواه الثقة؟ أقول يعني الثقة قد يهم، الثقة قد ماذا؟ قد يهم وقد يخطئ، لكن تخطئة الثقة ليس لكل أحد، وتوهيم الثقة هذا ليس لكل أحد، للأئمة الجبال أو لا نسلم لهم، ما يجي واحد هنا في آخر الزمان يقول وهم فلان وكذا شعبة وقال الحافظ وأخطأ هنا، هذا ما يصلح، ونفتح هذا الباب لنخرب القواعد والعلم ودين الله عز وجل. فهؤلاء أئمة فطاحل كبار وقد جاء من بعدهم من العلماء والأئمة وسلموا لهم، فلا يجوز توهيم الثقة من غير حجة ولا برهان. ولهذا كان يعني الشيخ مخبر رحمه الله له قاعدة معروفة في علل الأحاديث، أن الحديث الذي أعله الحفاظ فهو معلم، ولو جاء من المعاصرين من يصحح الحديث فلا يعتبر به الشيخ مخبر، وكذلك الحديث الذي يصححه الحفاظ يحكمون على الراوي بكونه ثقة وكذا، ويأتي من المعاصرين من يخالفهم فلا يعتبر بكلامه أبدا، ويقول هو محجوج به. فإذا مثلا البخاري قال في راوي منكر الحديث وهو عنده ضعيف جدا، فيأتي واحد من المعاصرين فيقول فيصحح حديث فلان بناء على أنه يوثقه، يقول فيه كذا مقبل كلام البخاري أو لا ومقدم، فلا يجيز يعني للمعاصر أن يخالف الأئمة، ويعني هو مذهب وجيه جدا. إذا قلنا الضعف الذي يعتري البشر يعني من النسيان والوهم وما إلى ذلك والغفلة. الثاني الاختلاط، سيأتي كلام الاختلاط في موضعه. الاختلاط يعني هو بداية الجنون، يعني يكبر الإنسان في سنه ويختلط، يعني هو مقدمة للجنون، يعني يصير الإنسان ينسى وما إلى ذلك. قال فيه راوي مختلط، قال بعض الثقات كثير من الثقات، إن شاء الله سيأتي باب للمختلطين، مختلطين الراوي الذي اختلط في آخر العمر، اختلط يحصل في آخر العمر، قبل ما يبلغ الإنسان من الكبار عتية ويتقدم في السن يضعف، تضعف قواه، يضعف في عقله وفي حافظته، يصير ينسى، ربما يقلب الأحاديث هو الراوي الحديث عن فلان فيجعله عن فلان مثلا إلى غير ذلك. الثالث ضياع الكتاب من المحدث ممن عنده ضبط الكتاب، ضياع الكتاب من المحدث ممن عنده ضبط كتاب. الضبط معنى يكون الضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. هناك من الرواة من يعتمد على ضبط الكتاب لا يعتمد على حافظته، ففي مجلس التحديث يسمع ويكتب ويكتب ولا يحفظ، فإذا جاء هو ليحدث بتلك الأحاديث غيره فيأتي بكتابه ويحدث منه، حدثنا فلان فلان فلان، قد يضيع منه هذا الكتاب أو تأكله الأرض أو يفسد أو ما إلى ذلك، فيبقى شيء من هذه الأحاديث عالقا بذهنه فيحدث بها من حافظته فتخونه حافظته، يقول الحديث عن فلان فيجعله فلان، حديث يكون مثلا موقوف فيجعله مرفوعا، هذا من أسباب العلة. ويصرح الأئمة بهذا، يقول فلان مثلا يعني قد ضاع منه كتابه لما مثلا رحل إلى كذا أو في حج كأسانس كذا أو في إلى غير ذلك، لذا تجدونه في كتب العلل والجرح والتعديل منصوص عليه من قبل الأئمة، فهم إذا قالوا الحديث يبينون، وفي الغالب لا يبينون أئمة الجرح والتعديل، في الغالب لا يبينون، لكن من يأتي بعدهم هو الذي يبين، أما هم فلا يبين، يقول الحديث معلق له، لهذا قلنا يقول يعني هي كهانة عند الجهال، لا يبين، يأتي من بعدهم فيفحص حتى يقف على وجه العلة في هذا الحديث، فيجدون بأن الحديث يعني معل وسبب العلة فيه هو كذا وكذا وكذا. كذلك من الأسباب قلة الملازمة للشيخ، قلة الملازمة للشيخ، هناك أسباب يعني كثيرة إن شاء الله نذكرها في موضعها. قلة الملازمة يعني قد تكون سببا كذلك في حصول الوهم الغلط من التلميذ عن شيخه، ولهذا هم يقسمون طبقات الرواة، والمثل شعبة بن الحجاج طبقات الرواة عن شعبة، فهنا ثلاث طبقات، الطبقة الأولى وهم طبقة يعني الملازمين، ثم الطبقة الوسطى يعني وهم من أخذ عنه من سنة كذا، ثم الطبقة الأخيرة من أخذ عنه بعد أن رحل إلى كذا أو بعد أن كبر إلى غير ذلك. يقول مثلا الطبقة الأولى هؤلاء هم يعني الرواة الثقات الملازمين للشعبة، هؤلاء إذا روى حديثا عن شعبة خالفهم فيه غيرهم فالقول قولهم، وهذه يعني قواعد مسلمة في القول قولهم، لهذا مثلا قد يروي بعض الرواة حديثا أو ينفرد عن شيخه برواية الحديث على وجه معين ويخالفه فيه غيره، كما شرح سيأتي في الحديث المضطرب الذي بعدها، فينظر عند حصول الخلاف من الثقات، ينظر إلى الملازمة، أكثرهم ملازمة الشيخ، فقوله هو المقدم، قوله هو المقدم إلى غير ذلك من الأسباب. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. تقرأ رحمه الله من كلام الحديث المعلل كلام الحديث المضطرب، والاضطراب في لغة العرب معناها الاختلاف، يعني الحديث المضطرب هو الذي يحصل فيه اختلاف، اضطراب في اللغة الاختلاف. وأما في الاصطلاح فهو ما روي على أوجه مختلفة، ما روي على وجه أوجه مختلفة، ما روي يعني الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متدافعة، ما روي على أوجه مختلفة متدافعة متساوية في القوة، ما روي على أوجه مختلفة متدافعة متساوية في القوة موجبة لضعف الحديث، متساوية في القوة موجبة لضعف الحديث. هذا هو الحديث المضطرب في اصطلاح أهل الحديث. وقد يكون هذا الاضطراب يكون في السند وقد يكون في المتن، قد يحصل الاضطراب في السند وقد يحصل في المتن. الاضطراب في السند كما مثلا يا اخوان بعضهم يروي مثلا متصلا وبعضهم يروي منقطعا وبعضهم يروي مرفوعا وبعضهم يروي موقوفا، هذا اضطراب، هذا اضطراب. لاحظت قلنا هو مروي على اوجه مختلفه، إذن فالحديث المضطرب الذي يروى على أوجه يكون له أكثر من طريق وأكثر من إسناد على أوجه، ثم يشترط أن تكون هذه الأوجه ماذا؟ مختلفة. أما إذا روي على أوجه وكان له أكثر من إسناد لكن لا اختلاف بين هذه الأوجه، هذا ليس بحديث مضطرب، لكن يشترط أن تكون هذه الأوجه ماذا؟ مختلفة. فمن هذه الطريق يروى موقوفا، من هذه الطريق مرسلا، من هذه الطريق مرفوعا، والرواة كلهم ثقات، كلهم ثقات. أوجه مختلفة متدافعة، يعني بعضها يدفع البعض الآخر، هذا هو الاضطراب. كل موج يعني الموج يدفع بعضه بعضا. أوجه مختلفة متدافعة متساوية في القوة، متساوية في القوة، وهذا هو لب التعريف. تكون هذه الأوجه المختلفة المتدافعة، يعني المختلفة فيما بينها، متساوية في ماذا؟ في القوة. يعني يأتي الحديث يا إخوان عن عدد من الثقات، نقول ثلاثة، هذا يروي موقوفا وهذا مرسلا وهذا مرفوعا. الآن هذا الحديث له أكثر من وجه، يعني أكثر من طريقة، هذه الطرق مختلفة ولا متوافقة؟ مختلفة، هذا مرفوعا هذا موقوفا هذا مرسلا، ننظر هل هي متساوية في القوة أو غير متساوية في القوة. إذا لم تكن متساوية في القوة فالأمر سهل، إذا كان مثلا عندنا ننظر فنجد أن من رواه موقوفا ضعيف، الراوي الذي روى الحديث موقوفا ضعيف، والذي رواه مرفوعا ماذا؟ ثقة. هل هذا اضطراب الآن؟ ما فيش اضطراب، فيحكم على حديث الثقة بالصحة وكونه محفوظ، والآخر حديثه شاذ أو منكر أو ضعيف. لكن الكلام إذا كانت هذه الأوجه متساوية في القوة هذا هو الاضطراب، أما إذا لم تكن متساوية هذا ضعيف رواه يعني مرفوعا والثقة رواه مرفوعا، خلاص فالراجح يعني حديث الثقة. وكذلك لو رواه الصدوق على وجه وخالف فيه الثقة فروى على وجه آخر فالحديث فالقول قول الثقة، ما فيش اضطراب. لكن الاضطراب يحصل إذا كانت هذه الأوجه المتدافعة المختلفة ماذا؟ متساوية في القوة، فهذا هو الحديث المضطرب، لأن في هذه الحالة توجب ضعفا متساوية في القوة موجبة لضعف الحديث، لماذا زاد العلماء هذا القيد موجبة لضعف الحديث؟ لأنه قد تكون الأوجه يعني متساوية ومتداخلة، لكن لا توجب ضعف الحديث بحيث يمكن الجمع بينها، بحيث يمكن الجمع، فتجد أن لهذه الحديث أوجه وهي مختلفة متدافعة ومتساوية في القوة، لكن لا توجب ضعف الحديث. لماذا؟ يمكن الجمع بينها، لكن إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع ماذا يصار إلى ماذا؟ إلى الترجيح. إذا تعذر الجمع يصار إلى الترجيح، هذه قاعدة معروفة عند علماء الأصول. أول شيء عند اختلاف واضطراب الأدلة وتدافع الأدلة، أول شيء ينظر في الناسخ والمنسوخ، هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ لا يمكن يعني الجمع مع وجود الناسخ والمنسوخ. إذا كان ما فيش ناسخ ومنسوخ فالواجب ماذا؟ محاولة الجمع بينها، جمع من غير تعسف، وجمع يعني من غير تكلف. فإذا أمكن الجمع فالواجب الجمع، لأن الجمع في إعمال جميع الأدلة، والترجيح في إهدار لبعضها، وإعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما، قاعدة في الأصول معروفة. لكن هذا الجمع يكون من غير تكلف، بعض الناس يتكلف الجمع يقول كذا. فإذا لم فإذا تعذر الجمع فيصار إلى ماذا؟ إلى الترجيح، أي صار إلى الترجيح. فنحن ننظر في هذه الأوجه المختلفة المتدافعة المتساوية في القوة، إذا أمكن الجمع بينها نجمع بينها، فإذا لم يمكن الجمع نصير إلى الترجيح. والمرجحات إن شاء الله سنذكرها، عدد من المرجحات. فمثلا يعني ماذا؟ يكون عندنا حديث يا إخوان من رواية الإمام شعبة، من رواية من؟ الإمام شعبة. يروي هذا الحديث عن شعبة ثلاثة من الراويين، ثلاثة، محمد وعمر. تبوي يا إخوان، الحديث مخرجه شعبة، يروي عنه راويين، هو طلابه يعني، طلاب محمد ومن؟ قلنا محمد وعمر. فمحمد يرويه عن شعبة موقوفا، وعمر يرويه عن شعبة مرفوعا. الآن الحديث روي على أوجه مختلفة متدافعة، هذا مرفوع وهذا موقوف، هل هي متساوية في القوة؟ قلنا نعم، كلا من محمد وعمر كلاهما ثقة، كلاهما ثقة. الآن ما يمكن ترجح رواية هذا على هذا وهذا على هذا إلا بحجة وبرهان، إلا بحجة وبرهان، كلاهما ثقة. لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف أمر سهل، فتقدم حديث الثقة على الضعيف، أحدهما ثقة والآخر صدوق تقدم حديث الثقة على حديث الصدوق، لكن كلاهما ثقة. الآن هل يمكن الجمع يعني ماذا بين الحديثين؟ ينظر الله ما يمكن الجمع، ما يمكن الجمع بينهما، فيصار إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فلا بد من ترجيح أحد إحدى الطريقين على الأخرى. فمن المرجحات يا إخوان ما ذكرناه لكم آنفا، ينظر في طبقة الرواة، الراويين عن شعبة من أي طبقة، ترجع إلى كتب العلل، شوف من أي طبقة. مثلا محمد من الطبقة الأولى، من الطبقة الأولى، يقال من الأثبات في شعبة، يقال ثبت في شعبة من الملازمين. وأما عمر فليس كذلك، ليس من الأثبات في شعبة، وإن كان يعني هو من طلابه الثقات لكن ليس من الأثبات. الأثبات هم أكثر الطلاب ملازمة للشيخ، وقال لهم الأثبات فيه، قال فلان ثبت في فلان، ثبت في فلان، معنى هذا أنه إذا روى حديثا خالفه فيه غيره ولو كان من أقرانه ممن يروي الحديث عن شعبة، فالقول قوله، القول قول هذا. فهذا من المرجحات، قل مثلا محمد ثبت في من؟ في شعبة، ثبت فيه، يعني عند النظر في ترجمة محمد وعمر تجد في ترجمة محمد يقول الأئمة من تلامذة شعبة ثبت فيه، ثبت فيه، لا تجد هذه اللفظة في ترجمة من؟ في ترجمة عمر، وثقة من طلبة شعبة ومن تلامذة شعبة، لكن لا يقولون في هذا الوقت، فتقدم رواية محمد على عمر لأنه ثبت في شعبة. وفي هذه الحالة يا إخوان إذا أمكن الترجيح نتيقن بأن يعني ماذا؟ بأن الخلل في التلاميذ وليس في الشيخ، الخلل في التلاميذ، يعني في أحد التلاميذ هو الذي غلط على شيخه، الخطأ ليس من الشيخ الآن، أمكن الترجيح، فنرجح رواية محمد على رواية عمر. إذن الآن الخلل من؟ من عمر، ما هو من شعبة. لكن يا إخوان أحياناً تجد كل من روى الحديث عن شعبة كلهم مثلاً يعني ممن يقال فيهم ثبت في شعبة، اثنين أو ثلاثة كلهم ثبت، فيتعذر حين ذاك ماذا؟ الجمع أو الترجيح، ما تترجح هذا كلهم ثبت. فهنا نتيقن بأن الخلل حصل ممن؟ من شعبة، من الشيخ، يعني هو الذي تارة روى الحديث على هذا الوجه وتارة رواه على الوجه الآخر فيقال وهم فيه شعبة. الآن ما هو الدليل الذي وهمنا به شعبة؟ أن الثقات من طلبته والأثبات رووه على أوجه مختلفة ولم يمكن الجمع ولا الترجيح، فمن الذي يحمل الآن هذا الاضطراب؟ الشيخ أو شعبة، يقال وهم فيه شعبة، هذا هو الحديث المضطرب ويحكم عليه بالضعف لأنه موجب لضعف الحديث. في هذه الحالة ما فيش حل. الآن الوهم من الشيخ، بخلاف ما إذا كان الوهم من الطلبة والتلاميذ، فهنا أمر سهل، فيرجح يعني ترجح الطريقة الصحيحة، طريقة الثبت على غيره وما إلى ذلك. أما إذا كان يعني الوهم من الشيخ نفسه فهذا هو الاضطراب، يعني ماذا الذي يرد به الحديث. واضح يا إخوان؟ هذا يعني باختصار المقصود بالحديث المضطرب ومروي على أوجه مختلفة، اشترط أن يكون له ماذا؟ أوجه، طرق، وأن تكون هذه الطرق والأوجه ماذا؟ مختلفة. قد يكون الحديث أكثر من طريق كلها، يعني يأتي الحديث مثلا يرويه عن شعبة خمسة من الرواة كلهم يرونه مرفوعا، أو خمسة من الرواة كلهم يرونه موقوفا أو مرسلا، ما فيش اشتراط حديث مرسل، لكن يعني يحصل اضطراب إذا حصل الاختلاف والتدابل، وبشرط أن تكون الأوجه متساوية. إذا لم تكن متساوية الأمر سهل، صار إلى الترجيح مباشرة لأن يعني ما فيش تساوي، لكن إذا كانت متساوية في القوة فلا بد من محاولة ماذا؟ الجمع بينها، محاولة الجمع. فإذا تعذر الجمع صار إلى ماذا؟ إلى الترجيح. يعني من أسباب الترجيح وما إلى ذلك ما ذكرنا، ينظر في هذا الراوي في تلامذته في طلابه، الثبت فالثبت فيه، الأثبت فالأثبت فيه، فتقدم رواية الثبت على رواية غيره، هذا من أسباب الترجيح. إن شاء الله سنذكر يعني أشياء أخرى في غير هذا الموضوع. وقلنا بأن الخلل في الحديث المضطرب تارة يكون ممن؟ من الطلبة والتلاميذ، وتارة من الشيخ. فإذا كان مثلا يعني هذه الأوجه المختلفة غير متساوية في القوة، غير متساوية، فبعض الطرق فيها رامن ثقة وبعضها فيها ضعيف وبعضها فيها متروك ضعيف جدا، فهنا ما الذي يحمل الاضطراب؟ التلاميذ بلا شك يحمل، هؤلاء التلاميذ الضعفاء ما الذي يحملون هذا الاضطراب؟ بل في هذه الحالة لا يحتمل الحديث بالاضطراب إلا صوريا، لأنه اشترط في الاضطراب أن تكون الأوجه متساوية في القوة، ما فيش تساوي، إذن هذا يقال في اضطراب من حيث اللغة فقط. لكن إذا كانت متساوية وتعذر الجمع، تعذر كلهم أئمة أثبات ثقات، ما فيش دليل على ترجيح رواية يعني هذا على هذا، فما الذي حمل الاضطراب؟ هو الشيخ. وهنا يكون الحديث مضطرب موجب لضعفه ورده. هنا يا إخوان، ثم قال، وفي أمثلة إن شاء الله يعني حتى لا نطيل أذكرها في موضعها، سواء في المتن أو في الإسناد، الاضطراب الحاصل في المتن وكذلك الإسناد. ما قال: مضطرب عند أهيل الفن، الأصل عند أهل الفن، عند أهل الفن، إنما صغرها لأجل النظم، لأجل النظم، الضرورة الشعرية. مضطرب عند، لو قال مضطرب عند أهل الفن يعني يكون في ثقل في الكلام، قال عند أهل، وإلا الأصل في التصغير يعني أنه يؤتى به للاحتقار، هذا أصله في اللغة، يؤتى به للاحتقار، تصغير الشيء، قال كذا وكذا، ولهذا لا يجوز تحقير ما عظمه الله. في المصحف مصيحف، أو في المسجد مسيجد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الأصل في التصغير للاحتقار. إذا قيل مثلا في تصغير نار، ماذا يقال؟ نويرة، يعني نار صغيرة جدا، يريد التحقير عن نار صغيرة. والتصغير ما إذا كان في فعل الثلاثي مثلا أو الاسم الثلاثي، فماذا يقال؟ يضم أوله ويفتح ما قبله آخر. قال: مضطرب عند أهيل الفن. ثم قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. تقر رحمه الله الكلام على الحديث بعد كان حديث معلم المضطرب، الكلام على الحديث المدرج. وتعريف الحديث المدرج: وما كانت فيه زيادة، ما كانت فيه زيادة ليست منه بلا فصل، ما كانت فيه زيادة ليست منه بلا فصل، ما كانت فيه زيادة ليست منه بلا فصل. يكون في هذا الحديث زيادة ليست من الحديث بلا فصل، يعني الفصل هذا يميز الحديث من غيره، لكن جه هذه الزيادة من غير فصل. إن شاء الله سنمثل لهذا، وهو على قسمين: مدرج المتن ومدرج الإسناد. ونتكلم في هذا الموضع على مدرج المتن فقط، مدرج الإسناد نتركه إلى مثل آخر، لو فيه شيء من الصعوبة باب العلل، هذا من أبواب العلل، يحتاج إلى النفس شيئا ما. مدرج المتن ومدرج ماذا يا إخوان؟ الإسناد. ومدرج المتن على ثلاثة أقسام، ومدرج المتن على ثلاثة أقسام. مدرج المتن على كم قسم يا إخوان؟ على ثلاثة أقسام: أن يكون الإدراج في أوله، يكون الإدراج في أوله، الإدراج يحصل في أول الحديث، مثل حديث أبي هريرة، مثال حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. حديث أبي هريرة في الصحيحين معروف بباب الطهارة والوضوء، قال فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث يا إخوان فيه ماذا؟ فيه إدراج، فيه إدراج، أدرج فيه كلام أبي هريرة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدراج حاصل في أول السند، في أول المثنى، وفي آخره يا إخوان في أوله. إذن فكلمة أسبغ الوضوء هذه ممن؟ من أبي هريرة. ولفظ الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ ويل للأعقاب من النار، هذا هو الحديث. لكن قوله أسبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عند الخطيب البغدادي، وعند الإمام البخاري: فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. جاء مصرحا، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. على أن هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، أسبغ الوضوء، ثابتة من حديث ابن عمر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو، لكن في هذا الحديث هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن القسم الأول يا إخوان من أقسام الحديث المدرج في المتن، قلنا مدرج في أوله، يحصل الإدراج في أول الحديث. الثاني أن يكون الإدراج في وسط الحديث، في وسط الحديث يعني في أثناء الحديث، لا في أوله ولا في آخره، في أثنائه، يعني يضيف الراوي عبارة من كيسه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كحديث ماذا يا إخوان؟ بدء الوحي، حديث عائشة المعروف بدء الوحي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة، فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. والتحنث التعبد، تحنث التعبد. الآن فسر التحنث بماذا؟ بالتعبد. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير التحنث بالتعبد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومدرج من كلام من؟ من كلام الزهري، وليس من كلام عائشة رضي الله عنها، هذا مدرج من كلام الزهري رحمه الله، وهو من يعني ماذا؟ رواة هذا الحديث، وهو إمام عظيم جدا الزهري، إمام متفق على جلالته، هكذا يذكر في ترجمته، إمام حجة متفق على جلالته، أول من جمع السنة بطلب من خليفة عمر بن عبد العزيز رحمهما الله عز وجل. إذن هذه اللفظة تحنث التعبد مدرجة في الحديث من كلام من؟ من كلام الإمام الزهري رحمه الله عز وجل كما نص على ذلك الأئمة. بقي القسم الثالث أن يكون الإدراج في ماذا؟ في آخر الحديث، إدراج في أوله أسبغ الوضوء، الإدراج في أثنائه التحنث التعبد، وإدراج في ماذا؟ في آخره، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في الإدراج، هذا هو الأكثر. لماذا أكثر؟ لأنه غالب ما يعني الراوي إذا روى الحديث قد يردفه بتفسير، يعني يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردفه بتفسير من عنده لبعض ألفاظه أو لمعناه، فإذا سمع ذلك بعض الرواة يظن أن ذلك التفسير من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث يعني على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك التفسير يعني من كلام الراوي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا يعني المدرج في الآخر وهذا هو الأكثر. مثال ذلك يا إخوان حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران. للعبد المملوك الصالح أجران، حديث البخاري، للعبد المملوك الصالح أجران. ثم زاد أبو هريرة: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي، والذي نفسي بيده. هذا هو لفظ الحديث، يعني للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج، والحج لأحببت أن أموت مملوكا، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج لأحببت أن أموت مملوكا. هذه الجملة الأخيرة وهي قوله: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي، والحج لا أحببت أن أكون مملوكا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة مدرجا، لكن الراوي عن أبي هريرة ظن أن هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فرواها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الحديث هكذا: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج لأحببت أن أكون مملوكا. قلنا أن هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، لأن الفقرة الأخيرة هي من كلام أبي هريرة، يدل على ذلك استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام، لأن أمه ماتت وهو صغير، بعضهم يقول حمل، بعضهم يقول كان في عمره كذا وهو صغير، فكيف يقول لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، وهي كان قد مات، لم يبقى يعني مجال البر بها. وكذلك الامتناع تمني الرق منه صلى الله عليه وسلم، وهو نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فلا يصلح أن يقول لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، مهما كان ثواب المملوك لا يصل إلى ثواب النبي ولا الرسول. ويؤكد هذا، نختم به وقت الأذان، رواية مسلم، جاء هذا في البخاري، جاء في صحيح مسلم: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج لأحببت أن أموت مملوكا، يعني إلا الجهاد، العبد لا يجاهد إلا بإذن سيده. وكذلك هو يفصل عن أمه، لا سيما إذا كانت هي حرة وهو عبد فلا يتمكن من برها، والحج كذلك لا يحج إلا بإذن سيده، فقد يمنعه من ذلك. وصل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا يا إخوان يعني القسم الثالث أن يكون الإدراج في آخر المتن، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر غالبا ما يحصل تفسيرا من الراوي لبعض ما ورد من الألفاظ في متن الحديث، فيظنها الراوي عنه بأنها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يرويها مدرجة مع الحديث مرفوعة. مثال هذا الحديث يعني للعبد الصالح المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج لأحببت أن أكون أن أموت مملوكا، الجملة الأخيرة مدرجة وهي من كلام من؟ كلام أبي هريرة. كذلك من أمثلة الإدراج في الآخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ثم قال: وقلت أنا، أضاف هذا الكلام إلى نفسه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا فيه تصريح من الراوي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن هذا الكلام منه لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدرك الإدراج بأمور منها، هذا شيء مهم يعني. يدرك الإدراج بأمور، كيف نعرف أن هذا الحديث قد حصل في إدراج أو في أوله أو في وسطه أو في آخره، وأن هذه اللفظة مدرجة؟ بأمور، يدرك بأمور. الأول: وروده منفصلا في رواية أخرى، وروده منفصلا في رواية أخرى كما في إسباغ الوضوء، وذكرنا هذه الأمثلة قصدا لتتوافق مع هذا الفصل فيما يدرك به الإدراج. إذا قلنا وروده ماذا يا إخوان؟ منفصلا، يعني ورود هذا اللفظ المدرج منفصلا عن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، فيتميز هذا عنها، كما في حديث ماذا إسباغ الوضوء، لأنه قد ورد في مواضع أخرى قوله: ويل للعقاب من النار، من غير قوله ماذا؟ أسبغ الوضوء، وروده منفصلة، ورد منفصلة، فدل على أن هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان هذا اللفظ يا إخوان وفي الحقيقة يعني جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بل حتى في حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته، قال إذا أتي الصلاة فأسبغي الوضوء، ليس بهذا اللفظ يعني أسبغ الوضوء، أسبغي الوضوء. الأمر الثاني، نص الأئمة على الإدراج، نص الأئمة على الإدراج، هذه دائما نددن حولها، يعني نص الأئمة على الحديث كذا وكذا، هذا أمر مهم. نص يعني إذا قال الأئمة بأن هذه اللفظة مدرجة، نقول هي مدرجة. قال الأئمة بأن هذه اللفظة أو هذه الجملة مدرجة في الحديث ومقحمة فيه، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هي مدرجة. كالأئمة بعضهم لا ينظر أصلا في إسناد الحديث، يقول هذا ليس من كلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان يكون الأحاديث بالوضع وبعضها أعلم من غير نظر في الإسناد، ولو كان إسناده يعني صحيح في نظر الناظر، يقول والله هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأنوار النبوة ولا يعني خاتم الرسالة، ولا أخاله إلا من كلام فلان أو فلان، ولا سيما الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شيخ الإسلام يعني يدرك فيها هذا الوضع وهذا الكذب، ويقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام من غير النظر في الإسناد، ما يقولش أنه في الإسناد فلان والضعف، هذا والله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو من كلام نبوة. وهكذا كان أئمة الحديث الفطاحي، لهذا قال ابن كثير وغيره لو زيد حرف واحد، ليس جملة، حرف في كلمة لقال الأئمة هذا الحرف ليس منه، ولو زيدت كلمة كما هنا التحنث التعبد قال هذه كلمة من الزهري لا من النبي صلى الله عليه وسلم، لو زيد حرف واحد قال أهل الحديث أن هذا الحرف يعني مقحم في هذه الكلمة، زيدت كلمة إلى هذه الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من كلامه في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حافظ الله عز وجل هذا الدين وهذه السنة بهؤلاء الأئمة الجهابرة. ولهذا لما جاء بذلك الزنديق الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع من الأحاديث المكذوبة المفترات في أهل البيت وما إلى ذلك، لما جاء به لإقامة الحد عليه الحرابة قال قد وضعت فيكم 4000 حديث في رواية 50000 حديث وحللوا فيها الحرام وأحرموا فيها الحلال، فقال له يعني أمير المؤمنين في ذلك الوقت قال سيعيش لها الجهابذة وينخلونها نخلا، في رواية قال له أين أنت من ابن المبارك، سيستخرجها وينخلها نخلا حرفا حرفا، وهكذا استخرجها الأئمة حرفا حرفا وحديثا حديثا وبينوه إلى يومنا هذا، لا يزال الوضع عن يضعون، ولا يزال أئمة الحديث يذبون عن السنة وعن حياض هذا الدين. ومن آخر ما أقوله في هذا الكتاب الذي ذكرناه لكم أحاديث معلة غير الصحة، وكذلك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له. كذلك مما يدرك به الإدراج استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، من يمثل لي هذا بالأمثلة التي ذكرنا يكون حديث أبي هريرة والذي نفسي بيدي لولا الجهاد والحج وبر أمي، هذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن أمه توفيت وهو صغير، وكذلك لأنه يمتنع على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أن يموت عبدا مملوكا، هذا يستحيل مهما كان يعني أجر العبد المملوك، لأن الرق ينافي النبوة رسالة، ولهذا ذكروا من شروط النبوة الحرية، من شروط النبوة الحرية لا يكون عبدا نبيا ولا رسولا أبدا، ومن شروطها الحرية كذلك من شروطها الذكورة، فلا تكن امرأة نبيا خلاف ابن حزم ورد عليه الأئمة من شيخ الإسلام، الذكورة وكذلك الحرية وشروط أخرى تجدونها في السفارينية مع تعقيبات الشراح. إذن قلنا الثالث استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذلك اللفظ، أن هذا مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك يعني إشارة إلى حصول الإدراس بالحديث. الأمر الرابع النص على ذلك من الراوي نفسه. النص على ذلك من الراوي نفسه. النص على ذلك من الراوي نفسه. من يمثل لي هذا؟ حديث ابن مسعود قال: وقلت أنا، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهو نص على أن هذا اللفظ منه لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك حديث أبي هريرة كما صرح بذلك في رواية من؟ في رواية مسلم، قال: وقال أبو هريرة. ولهذا يعني ماذا ابن القيم رحمه الله عز وجل ذكر في النونية هذا يعني الأمر أن أبو هريرة ذكر هذا من كيسه، قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. أبو هريرة قال ذا من كيسه يعني من عنده لولا الجهاد وبر أمي والحج، فغدا يميزه أولو العرفان. عفوا لم يقل هذا في هذا الحديث، وإنما في حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بآثار الوضوء. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الحوض وأنه سيلقى أمته وأنهم يعني سيأتون إليه ويردون عليه الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف يعني أمتك؟ يعني أنه سيأتي الأمة بقي إلى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ويأتي جاء بعده أجيال من المسلمين، كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أو تخفى على أحدكم خيله يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فدل هذا يا إخوان على أن الوضوء من ماذا يا إخوان؟ من خصائص هذه الأمة، فتأتي يوم القيامة هذه الأمة غرا محجلين من آثار الوضوء، كالخيل الغر محجلة فيها البياض في يعني جباهها، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة على أنهم من أمته. قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه الزيادة من كلام أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. أبو هريرة كان يعني يطيل إلى كتف، يعني إذا غسل، وإذا غسل يعني يغسل إلى فوق الكعب ويزيد، ويقول بأن يعني أهل الجنة تبلغ حليتهم ما تبلغ مواضع الوضوء، هذا حديث صحيح، تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ يعني موضع الوضوء، فهو كان يزيد لأجل هذا. ابن القيم قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، إن هذا من كلامه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا على ذلك النص على ذلك من الراوي نفسه كما في حديث ابن مسعود هذا، ثم يعني ماذا بقي مدرج الإسناد يعني الكلام عليه ليس في هذا الموضع، أنه يحتاج إلى. بالنسبة لحكم الإدراج يا إخوان، إذا كان يتغير معه المعنى فإنه لا يجوز رواية الحديث مدرجا إلا ببيان الإدراج. إذا كان يعني هذا الإدراج يغير المعنى، يغير معنى الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة لا يجوز رواية الحديث هكذا مدرجا إلا ببيان ماذا إخوان؟ بيان المدرج، أن هذه اللفظة وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الراوي أو الصحابي. وأما إذا كان لا يتغير معه المعنى فلا بأس برواية الحديث مع وجود الإدراج، لأن المعنى لا يتغير، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه في بدء الوحي، فجميع الرواة تواردوا على رواية الحديث مع وجود ماذا؟ مع وجود الإدراج فيه، لا يغير المعنى، فلو التحنث ماذا؟ التعبد، لكن ينصون على أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يرون الحديث على ما هو عليه. إن شاء الله نواصل بعد الآخر في الحديث يعني المدبج وحديث القائل. حديث الأقران المدبج والمؤتلف والمختلف. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل وغفر له، قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. انتقى رحمه الله الكلام على الحديث المدبج، يعني هذا اصطلاح فقط باب الفائدة. والحديث المدبج تعريفه يعني هو مشتق من دباجتي الوجه، يعني الخدين، مشتق من دباجتي الوجه، يعني هذا الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة المدبج، يعني مأخوذ من دباجتي الوجه. ما المراد بدباجتي الوجه؟ الخدين، يعني كل خد يقابل الآخر وهو يعني مثله في الحجم واللون إلى غير ذلك، يعني كأنه سمي بذلك يتساوي الراويين، تساوي يعني الراوي والمروي عنه، كما يتساوى الخدان، كما يتساوى الخدان. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، يعني كل قرين يروي عن قرينه. والقرينان هما من تشارك في السن واللقي، والقرينان هما من تشارك في ماذا يا إخوان؟ في السن واللقي. المراد باللقي الأخذ عن المشايخ، يعني اشترك في شيخ واحد مثلا، اشتركوا في عدد من المشايخ، كانوا تلاميذ وطلاب لأحد المشايخ، وتشارك في السن، يعني تساوي في السن أو تقارب في السن، أو يعني ماذا؟ تساوي في اللقي، إما هذا أو هذا. فإما أن يتساوي في السن، يعني يتساوي أو يتقارب، هذا عمره 20 سنة، هذا 20 سنة، أو ذا 20 سنة، هذا 24 سنة، هذا 20 سنة، هذا 17 سنة، هذا تقارب، إما أن يتساوي في السن أو يتقارب فيه. هؤلاء ماذا يقال فيهم؟ أقران. كذلك إذا اشترك في الأخذ عن مشايخ معينين أو عن شيخ معين، يعني كلاهما تلميذ لهذا الشيخ، وإن يعني افترقا في السن، فيقال فيهم أقران لاتفاقهم في هذا الأمر في الأخذ عن المشايخ، يعني كلاهما من طلبة الشيخ فلان مثلا، فهذا أقران، حيث يعني اشتركوا في الأخذ عن ذلك الشيخ واجتمعوا في مجالس جمعتهم مجالس كثيرة متعددة في الأخذ عنه، فهم أقران. إذن قلنا في الاصطلاح هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. عندنا مثلا محمد وعمر قرينان، تشارك إما في ماذا؟ في السن أو اللقي قرين. فإذا روى محمد عن عمر ومحمد كذلك روى وعمر كذلك روى عن محمد، فهذا يسمى مدبج، إذا روى كل واحد منهما عن الآخر، محمد وعمر، محمد يروي عن عمر وعمر يروي عن محمد، فهذا ماذا يسمى؟ مدبج. يعني ماذا يشترط المدبج؟ أن يكون من رواية الأقران، أن يكون من رواية الأقران. وعرفنا منهم يعني القرين أو منهم يعني القرينان، من تشارك في السن أو اللقي، إذن اشترط المدبج ومن رواية الأقران. الأمر الثاني أن يروي كل من القرينين عن قرينه، فإذا يعني انفرد أحدهما بالرواية عن الآخر، مثلا محمد روى عن عمر لكن لم يروي عمر عن من؟ عن محمد فهذا من رواية الأقران، هذا من رواية الأقران. فإذا روى القرينة كل واحد منهما عن الآخر يسمى مدبر، فإذا روى أحدهما فقط عن قرينه فيسمى يكون من رواية الأقران، من رواية الأقران. فإذا روى كل منهما عن الآخر يعني فهذا هو الذي يسمى المدبج. الأصل أن الإنسان إذا روى عن أحد فيكون ذلك الذي روى عنه يعتبر ماذا يكون؟ يعتبر شيخا له، يعتبر شيخا له ولو في ذلك الحديث، والشيخ في ذلك الحديث فلان. قد يكون شيخا لك في حديث واحد أو في أحاديث، وقد يكون شيخا لك في فن معين دون ما سواه من الفنون، شيخك في النحو أو شيخك في الصرف أو في الحديث أو في كذا. فيكون الإنسان عدة شيوخ، هذا شيخه في هذا الفن، وهذا في هذا الفن، وهذا في هذا الفن، إلى غير ذلك. فالحاصل أن القرينة من تشارك في السن أو اللقي إذا روى يعني كل منهما عن الآخر فهذا يسمى الحديث المدبج. فإذا انفرد أحدهما برواية عن الآخر ولم يروي آخر عن قرينه فهذه من رواية ماذا؟ الأقران، من رواية الأقران. هذا هو المدبج، يعني مجرد اصطلاح وتسمية من حيث العمل لا يؤثر في الحكم على الحديث وما إلى ذلك. وله أمثلة كثيرة من ذلك، مثلا في طبقة الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة والعكس، رواية عائشة عن أبي هريرة، يعني عائشة روت عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن من؟ روى عن عائشة كذلك، يقول حدثتني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تقول حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في التابعين الزهري وعمر بن عبد العزيز كلاهما روى عن الآخر، الزهري روى عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز روى عن الزهري. في أتباع التابعين مالك عن الأوزاعي، مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك. في أتباع الأتباع أحمد وعلي بن المدين، أتباع الأتباع أحمد وعلي بن المدين. الإمام أحمد روى عن علي بن المديني كان شيخا له في بعض الأحاديث، وعلي بن المديني روى عن من؟ عن أحمد كان كذلك شيخا له في أحاديث كثيرة جدا. ولا ينفع الإنسان من أن يأخذ يعني الحديث والعلم عمن هو مثله قارين له أو عمن هو دونه، لهذا قال السلف يعني لا يكون عالم حتى الإنسان لا يكون عالم حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، ولا يأنف ولا يستكبر. فلم يحوز العلم أحدا من البشر، وقد ينفرد المفضول بشيء من العلم يعني عن الفاضل لا يدركه الفاضل فيأخذ هذا الفاضل عن المفضول، وإن كان ذلك المفضول بما فرض به من العلم لا يستحق الفضل المطلق على من فضله، وهذا الفاضل لا يألف من أخذ ما يعني غاب عليه من العلم عن تلميذه فيستفيد منه، وهذا هو العالم الذي لا يألف ولا يتكبر. المهم همته أخذ العلم ما خفي عليه من العلم وما جهله من العلم فيحصله، سواء ممن هو فوقه وهذا هو الأصل، أو ممن هو مثله، أو حتى ممن هو دونه ولو كان من طلابه وتلاميذه فإنه يستفيد منهم. قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. ثم قال الحاصل أن رواية الأقران هو أن يروي أحد القرينين عن قرينه، أن يروي أحد القرينين عن قرينه. فإذا روى كل قرين عن قرينه فيسمى المدبج، هذا هو الحاصل. ثم قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، انتقل إلى الكلام على حديث المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، المفترق. وهذه علوم نظرية على كل حال، ما ليست كما سبق المدبج. والحديث التعريف المتفق والمفترق تعريفه أن تتفق أسماء الرواة، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، خطا ولفظا تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا وماذا؟ خطا ولفظا، من حيث الخط أي من حيث كتابتها، وكذلك لفظا من حيث التلفظ بها. وتختلف أشخاصهم، وتختلف ماذا؟ أشخاصهم. هذا هو المتفق والمفترق، يعني متفق من وجه ومفترق ومختلف من وجه آخر. من حيث الأشخاص ماذا؟ مفترق. ومن حيث الأسماء وأسماء الآباء وبيزيد بعضهم حتى الكنية والنسب، هذا الذي الوجه الذي يحصل فيه الاتفاق، هذا المتفق والمفترق، يعني يتفقان من وجه ويفترقان من وجه آخر، أو يتفقان من أوجه ويفترقان من أوجه أخرى أو من وجه آخر. تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، مثلا محمد بن عمر، محمد بن من؟ ابن عمر ابن علي، قل محمد بن عمر بن علي، عندنا راوي اسمه محمد بن عمر بن علي، قد يكون هذا محمد بن عمر بن علي كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الله محمد بن عمر بن علي، وراوي آخر كذلك اسمه أبو عبد الله محمد بن عمر بن ابن علي. إذا الآن حصل الاتفاق في الأسماء محمد بن عمر، وفي أسماء الآباء محمد بن عمر فصاعدا اسم الجد محمد بن عمر بن علي، كذلك اتفقا في الكنية. في ماذا حصل الاختلاف؟ في الأشخاص، هذا محمد مثلا بن عمر بن علي البغدادي، هذا محمد بن عمر بن علي مثلا الشامي، فيحصل تمايز في النسبة، هذا شامي وهذا بغدادي، هذا من المدينة وهذا من مكة، وقد تتفق حتى النسبة كلاهما يمني مثلا، لكن من حيث الأشخاص لا، هذا يعني ضعيف وهذا وهذا ثقة، وهم يريدون بحث هذه المسألة، يعني هذه مشكلة في حال اتفاق الرواة في الاسم واسم الأب وفي الكنية وكذا، ما هو الحل؟ يعني قد تتفق هذه يتفق الرواة في شيء من هذه الأمور مع التباين بينهما من حيث الحالة، فهذا ضعيف وهذا ثقة وهذا وضاع وهذا صدوق، فلا بد إذن من التمييز بين هؤلاء الرواة حتى إذا حصل التمييز نحكم على حديث هذا بالصحة لأنه ثقة وهذا بالضعف، فإذا لم نميز بين الرواة يحصل بعد ذلك الخلط في الحكم على الحديث، فقد يشتبه يعني علينا هذا الراوي بهذا فنظن في هذا الضعيف أنه الثقة أو في هذا الثقة أنه الضعيف، بناء على هذا يعني الاختلاف يحصل يعني الخلل في الحكم على الحديث. هذا يذكرون هذا النوع من الحديث في أنواع علوم الحديث وفي المصطلح المتفق والمفترق، تتفق الأسماء وكذلك الآباء، أسماء الآباء وأسماء الأجداد فصاعدا، وقد يزيد على ذلك الاتفاق في ماذا؟ في الكنى أبو عبد الله أبو عبد الله، وربما حتى في النسبة أبو عبد الله محمد بن علي اليمن أبو عبد محمد بن علي اليمن، لكن من حيث الأشخاص هذا شخص وهذا شخص غير الشخص الآخر، ويحصل يعني التفريق بينهما بأمور إن شاء الله سيأتي ذكرها. فائدة هذا العلم هي عدم ظن المشتركين في الاسم، عدم ظن المشتركين في الاسم شخص واحد، شخص واحد، ومما يعرف به ويميز به بينهما تنصيص الأئمة، مما يعرف به تنصيص الأئمة، إذا نص الأئمة على أن هذا الذي في هذا الإسناد هو فلان الضعيف والذي في هذا الإسناد يعني فلان الثقة، خلص إذا نص الأئمة على هذا. كذلك إذا كان مثلا عندنا في هذه الطبقة مثلا من شيوخ البخاري مثلا عبد الله بن محمد شيوخ البخاري 4، وكثير ما يهمل البخاري يعني شيخ عبد الله بن محمد فلا ينسبه. عندنا عبد الله بن محمد بن اسماء، عبد الله بن محمد بن ابي شيبه، 4، يقول عبد الله بن محمد، فتنظر من هو عبد الله بن محمد هذا. على كل حال وكلهم ثقات، لكن قد يكون عند يعني غير البخاري غير ثقات، يعني ممن له اكثر يعني من شيخ يسمى مثلا عبد الله بن محمد، هذا ضعيف وغير. فلا بد من التمييز، لا سيما اذا اهمل المصنف شيخه ولم يسميه ولم يميزه عن غيره، قال عبد الله بن محمد وهذا ابن اسماء، هذا ابن ابي شيبه، هذا ابن عمر، هذا. فلا بد من التمييز. فاذا لم نجد تنصيصا من الائمه على ان شيخ البخاري في هذا الحديث بالذات هو عبد الله بن محمد بن اسماء مثلا او ابن ابي شيبه او فلان او فلان، فننظر في امر اخر وهو شيوخ يعني ذلك الشيخ وطلابه، ننظر في شيوخه. انه مثلا عندنا عبد الله بن محمد بن اسماء هذا من تلامذه مثلا مالك، عبد الله محمد بن يعقوب بن ابي شيبه هذا من تلامذه مثلا الزهري وكذا، فنميزه بشيوخه. فاذا وجدنا مثلا البخاري يقول عبد الله بن محمد عن مالك، نعرف ان المقصود به فلان. اذا قال عبد الله بن محمد عن الشافعي مثلا، نعرف يعني ان هذا عبد الله محمد هو فلان، لانه من تلامذه الشافعي، والبخاري يروي عن الشافعي بواسطة عبد الله محمد بن فلان، وعن مالك بواسطة عبد الله محمد بن فلان. فهمنا يا اخوان؟ اذا تنصيص الائمه، واذا اشكل ينظر في الشيوخ وكذلك في طلابه من روى عنهم. هذا معنى المتفق والمفترق. إذا أشكل علينا قلنا يا إخوان في راوي معين هل هو فلان أو فلان، ننظر في طلبته، فنقول أن هذا ليس من طلبة فلان. فمثلا سبق معنا يا إخوان حديث الأعمال بالنيات، أنه من رواية من؟ عن عمر بن الخطاب، من رواية من الذي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ علقمة بن وقاص. وفي هذه الطبقة هناك علقمة بن وقاص الليثي وعلقمة بن قيس. علقمة بن قيس وعلقمة بن وقاص كلاهما تابعيين يعني في طبقة واحدة من الأئمة، كلاهما يروي عن الصحابة. علقمة بن وقاص يروي عن من؟ عن عمر. وعلقمة بن قيس يروي عن عبد الله بن مسعود. أن نميز لو جاء مثلا علقمة، علقمة عن عمر، نعرف بأنه علقمة من؟ ابن وقاص. لو ذكر مهملا في الإسناد يحصل هذا، عن علقمة عن عمر اختصارا، يذكرون هكذا اختصارا. تعرف أن يعني من طلبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أخذ العلم عنه والحديث عنه علقمة بن وقاص. وابن مسعود إنما يروي عنه علقمة، علقمة بن قيس الليثي. ثم قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. نختم بهذا كذلك يعني نظري. مؤتلف، انتقل الكلام الحديث ماذا؟ المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. الذي سبق المتفق والمفترق، أصل الاتفاق في الأسماء، أسماء الآباء وفي النسب وفي الكنى، والافتراق في الأشخاص والذوات والأعيان. وهذا المؤتلف وماذا؟ والمختلف. تعريفه أن تتفق الأسماء والألقاب، أن تتفق الأسماء والألقاب والكنى والأنساب. إما تتفق هذه كلها أو يحصل اتفاق في بعضها. تتفق الأسماء والألقاب والكنى والأنساب، لأنه هذا في الغالب هي الأمور التي تميز يعني الرواة بعضهم عن بعض، ما يتميز في الاسم هذا محمد هذا عمر، أو في الألقاب هذا مثلا الأعمش وذاك الأعرج إلى غير ذلك، أو الكنى هذا أبو عبد الله هذا أبو سعيد هذا أبو محمد هذا أبو الحسن، أو الأنساب هذا اليمني هذا الشامي هذا الوادي هذا كذا. النسبة، أن تتفق الأسماء والألقاب أو الألقاب أو الكنى والأنساب خطا، يحصل اتفاق من حيث الخط من حيث الكتابة، وتختلف نطقا ولفظا. تختلف نطقا ولفظا. تتفق من حيث ماذا يا إخوان؟ من حيث الخط تتفق، ومن حيث النطق واللفظ هنا تختلف. أما المتفق والمفترق فهو اتفاق الأسماء في الخط وماذا؟ وفي اللفظ. قل محمد بن علي بن عمر وتكتبه محمد بن عمر، لكن الخلاف في ماذا؟ في الأشخاص والذوات. هذا المؤتلف والمختلف يحصل الائتلاف والاتفاق والاجتماع في ماذا؟ في الأسماء أو الألقاب والكنى والأنساب. في الخط تكتبها مثلا كذا، وتختلف في ماذا؟ في النطق واللفظ، سواء حصل الاختلاف في النقط أو في الشكل، سواء حصل الاختلاف في النقط أو في الشكل، سواء حصل الاختلاف في النقط أو في الشكل. الاختلاف في النقط مثاله عباس وعياش، عباس وعياش. قد يحصل تصحيح لا سيما في زمن طابعات هذه الآن، يحصل تصحيح في النقط، تحذف يعني نقطة الباء مثلا أو نقطة الياء أو التاء أو الشين إلى غير ذلك، فيحصل اللبس. الآن حصل اتفاق في ماذا؟ في الاسم، من حيث الخط عباس وعياش إذا حذفنا النقاط فهو شكل واحد عباس وعياش. التمييز يحصل بماذا؟ بالنقاط عباس وعياش. كذلك حبان وحيان، حبان وحيان إذا حذفت النقاط يعني رسم واحد، اتفاق في رسم الكلمة. كذلك صريج وشريح، صريج وشريح، وكل هذا موجود يعني في الرواة، عباس بن كذا وكذا وأبو بكر بن عياش وحبان بن علي وحيان بن كذا وصريج الملك بن صريج وشريح القاضي إلى غير ذلك. هذا من حيث النقل. كذلك بشار ويسار، بشار ويسار إلى غير ذلك، يعني هي كثيرة. هذا في النقل. وفي الشكل سلام وسلام، سلام وسلام. ما فيش نقاط الآن في هذه الكلمة، لكن الخلاف في ماذا؟ في الشكل. الأولى بالتشديد سلام، والثانية بدون تشديد يعني بالتخفيف سلام، سلام وسلام. فرق بينهما، قد تسقط الشدة فيحصل اللبس. أيهما؟ هل هو سلام مثلا ثقة أو سلام الضعيف؟ فنرجع إلى ما قلناه في المتفق والمفترق، تنصيص الأئمة أو النظر في الشيوخ. وكذلك عمارة وعمارة، عمارة بالضم وعمارة. ونحو ذلك. فائدتهم، فائدة هذا يعني معرفة هذا النوع معلوم الحديث المؤتلف المختلف، الاحتراز من التصحيف، الاحتراز من التصحيف، نحترز من حصول التصحيف. إذا تصحف الاسم مشكل، مشكل قد يكون عندنا في الطبقة أكثر من واحد ممن يسمى بعباس، 10 15، فيهم الضعيف فيهم الوضاع فيهم كذا، لا بد من التمييز. فإذا يعني حصل اللبس يعني في إما في بحذف النقاط أو يعني ماذا الشكل، يعني ربما يجد الباحث صعوبة في الحكم على الحديث والتمييز بين هؤلاء الرواة، يعني الضعيف منهم والثقة وما إلى ذلك. إنه أشد أنواع التصحيف هو التصحيف في الأسماء، هذا أشد أنواع التصحيف، التصحيف في الأسماء كما قال علي بن المديني رحمه الله، قال أشد أنواع التصحيف في الأسماء لأنه لا يدخله القياس، وليس ثمة شيء يدل عليه مما قبله أو بعده، بخلاف الحسن في الأفعال وما إلى ذلك، فسياق الكلام أما الاسم فلا، لا يدخله القياس. أما مثلا في الفعل أمر سهل، إذا حصل فيه تنظر في سياق الكلمة، يعني السياق والمقصود به السباق واللحاق، فتجد معناها حتى لو مثلا في كانت محطوطة من حية مثلا أو كذا، فيمكنك أن تصل إلى حقيقة معناها عن طريق سياق الكلام. أما الاسم فلا، ليس ثمة شيء يدل عليه، لا ارتباط له بما قبله. قل مثلا ذهبنا وسافرنا إلى عند مثلا عباس كذا وكذا، محذوف الباب، ما تدري أنت، وليس ثمة شيء يدل عليه، ولا يدخله القياس. فلذلك يذكر هذا الباب لأجل يعني عدم التصحيف وضبط أسماء الرواة ضبطا صحيحا. قال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط، أي فحذاري من الغلط. ثم إن شاء الله سيذكر يعني ما يتعلق حديث المنكر والمتروك والمصنوع، هذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم، وهو آخر درس بإذن الله في البيقونية. إلى هنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الأخ هنا يسأل عن ما حال حديث، يعني هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان المتمسك بدينه له أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أو كما قال الأخرى وهو بمعنى الحديث، يعني يأتي على الناس زمان القابض على دينك، القابض على الجمر، ويعني المتمسك بدينه له أجر 50. قالوا: أمنا أم منهم؟ قال: لا، بل منكم. هذا الحديث ضعيف، هو الشيخ ربيع قال يعني درس الحديث فهو ضعيف، وجمهور أهل العلم على أنه حديث صحيح، على أنه حديث صحيح، ولازم من هذا يعني تفضيل من جاء بعد الصحابة على أحد من الصحابة، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، إنما هذا في الثواب، كما يقال مثلا: من قرأ سورة الإخلاص فهي تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. لا يأتي إنسان مثلا ويقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الإخلاص ويقول: هي تعدل ثلث القرآن، ويدخل في ثلث القرآن الفاتحة، ولا هذا ما يصلح. لو جاء كذلك إنسان مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل ذلك أو زاد عليه. هذا في أذكار الصباح والمساء، معروف هذا الحديث. فيأتي إنسان مثلا يكون عليه كفارة عتق رقبة فيقول هذا الذكر، قل لا إله إلا الله، وقال: أنا مش واحدة أبرك 10، أعطيك 10، قل ما لا تبرأ بها الذمة. هذا لا يلزم منه أن من جاء بعد الصحابة، هذا يدل على فضل يعني المتمسك بدينه زمن الفتن وفي آخر الزمن، استقامته على دين الله عز وجل الحق، أي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولا تعارض بين هذا من أحد الذي دعا فضل الصحابة. الصحابة يعني بالنصوص القاطعة ثبت فضلهم على من سواهم على من بعدهم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.